إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لما ذكر في الباب الذي قبل هذا أن أقسام الإعراب أربعة، ذكر في هذا الباب أن لكل قسم من هذه الأقسام علامات، فقال: للرفع أربع علامات. فالأصل فيها الضمة، هذه العلامة الأصلية، هذه العلامة الأصلية. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: بالاسم المفرد مثل زيد وعمر ورجل وفرس وفاطمة، هذا اسم مفرد. تقول: قام زيد يرفع بالضمة، وخرج عمرو وجاء رجل وهذا فرس، وما إلى ذلك. ثم جمع التكسير، ثم جمع التكسير، كما لو قلت: جاء الرجال، جاء الرجال وهذه كتب، وهذه كتب. وهذا الجمع، جمع التكسير، هو أخو الاسم المفرد، يعني يشترك معه رفعا ونصبا وجرا. وسمي جمع تكسير لأنه يتغير فيه بناء الواحد. فالرجال مفرده رجل، وقد تغير لأن الراء كانت في المفرد مفتوحة فصارت في الجمع مكسورة، وكانت الجيم مضمومة في المفرد فصارت في الجمع مفتوحة، ولم يكن في المفرد ألف وصار في الجمع ألف. وهذا الجمع له أوزان وله تغيرات، وهذه لا تناسب أن نتكلم عليها في هذا المقام المختصر. ثم قال: وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يرفع أيضا بالضمة، كما لو قلت: قامت الهندات. الهندات مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وكذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. تقول: يضرب، يضرب زيد، يضرب ويقوم عمر، هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة، فرفع بالضمة لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. دل ذلك على أنه إذا اتصل بآخره شيء لا يكون مرفوعا بالضمة كما سيأتي. ثم قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. فأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: الموضع الأول جمع المذكر السالم، كما لو قلت: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون هذا جمع مذكر سالم، وهو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. الموضع الثاني وهي الأسماء الخمسة، وهي: أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال. فهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، كما لو قلت: جاء أبوك. أبوك فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك لو قلت: جاء أخوك، وقام حموك، وفوك نظيف، وذو مال جاء ذو مال. جاء ذو هذا فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. إذن هذان موضعان لنيابة الواو عن الضمة. ثم قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. إذن نيابة الألف عن الضمة لها موضع واحد فقط، وهو المثنى. المثنى يرفع بالألف. إذا قلت: جاء رجلان، رجلان هذا فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. إذن الألف تكون نائبة عن الضمة في المثنى. ثم قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. إذن النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي يتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. فضمير التثنية الذي هو الألف، وضمير الجمع الذي هو الواو أو الجماعة، وضمير المؤنثة المخاطبة التي هي ياء الفاعلة. تقول: يضربون ويضربان وتضربين وتضربون وتضربان. هذه أمثلة خمسة. كما لو قلت: الرجال يذاكرون والهندات تذاكران وأنتم تذاكرون وأنتما تذاكران إلى غير ذلك من الأمثلة، فهذه أمثلة خمسة. أما تضربين فهذا له حالة واحدة، وهي كما لو قلت: وأنت يا هند تذاكرين أو تلعبين، فهذا كذلك اتصل به ياء المخاطبة. وفي هذه الأحوال يكون هذا الضمير سواء كان ألفا أو واوا أو ياء يكون فاعلا. ثم سأشرع في الكلام على علامات النصب. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: وللنصب خمس علامات. بدأ بالفتحة لأنها الأصل، فقال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فمثال الاسم المفرد: كما لو قلت: رأيت زيدا. فزيد في هذا التركيب مفعول به منصوب بالفتحة، رأيت زيدا. وجمع التكسير: كما لو قلت: رأيت رجالا. فرجالا هذا منصوب على أنه مفعول به لرأيت. والنواصب هذه كثيرة تأتي في بابها، فنحن نمثل بالمفعول به لأنه المشهور، وإلا فهي كثيرة. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب من النواصب ولم يتصل بآخره شيء فيكون منصوبا، كما لو قلت: لن يضرب، كما قال سبحانه على لسان قوم موسى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب بلن، وكذلك قوله تعالى: حتى يرجع. يرجع هذا أيضا فعل مضارع منصوب. ونواصب الفعل المضارع هذه ستأتي معنا. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. بدأ في العلامة الأولى التي تنوب فيها الكسرة عن الفتحة. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، نحو ضربت الهندات أو رأيت مسلمات. فمسلمات وهندات وفاطمات كل واحد منها مفعول به منصوب، لكنه منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ثم قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني أن الياء تنوب عن الفتحة في التثنية في المثنى وفي الجمع. في التثنية كما لو قلت: رأيت مسلمين. وفي الجمع كما لو قلت: رأيت مسلمين. فكل من مسلمين ومسلمين منصوب بالياء لأنه في الأول مثنى وفي الثاني جمع مذكر سالم. ثم قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. كما تقدم بيانه، فإن الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها. هنا ويتكلم على ماذا؟ على الحذف، على حذفها في حالة النصب. فهذه الأمثلة الخمسة إذا دخل عليها ناصب من النواصب فإنها تكون منصوبة لكن بحذف النون، كما لو قلت لن يضرب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا هذا منصوب بماذا؟ منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون. ثم انتقل إلى الخفض فقال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. مثاله في الاسم المفرد المنصرف كما لو قلت مررت بزيد، مررت بزيد، زيد هذا اسم وهو مفرد ومنصرف، فجر بالكسرة على أصله، فجر بالكسرة على أصله. فإذا كان الاسم المفرد غير منصرف كما سيأتي فإنه يكون مجرورا أو مخفوضا بالفتحة نيابة عن الكسرة. ثم قال: وفي جمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، كما لو قلت مررت برجال، مررت برجال أو بالرجال، فبالرجال هذا مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة. ثم وجمع المؤنث السالم، كما لو قلت مررت بمسلمات، مررت بمسلمات، فإنه مخفوض بالكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. ثم قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. إذن الياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. كل من الأسماء الخمسة، وهي كما تقدم أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وكذا التثنية والجمع، كل منهم يكون مخفوضا بالياء نيابة عن الكسرة. فتقول: مررت بأخيك وبمسلمين وبمسلمين. هذه الأمثلة الثلاثة كلها مخفوضة بالياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنها إما من الأسماء الخمسة، وإما من المثنى، وإما من الجمع. ثم قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. يعني أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، كما لو قلت مررت بأحمد، مررت بأحمد، فأحمد هذا ممنوع من الصرف لا ينصرف، فجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وكذا لو قلت مررت بمساجد، مررت بمساجد، فمساجد هذا مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. ثم انتقل إلى علامتي الجزم فقال: وللجزم علامتان: السكون والحذف. ثم بدأ بالسكون لأنه الأصل. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. كل فعل مضارع صحيح الآخر فإنه يكون مجزوما بالسكون، كما قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. فيلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ويولد مثله. ثم ينوب عن هذا السكون الحذف، ينوب عن هذا السكون الحذف. والحذف إما أن يكون حذف لحرف العلة، وإما أن يكون حذف النون. فإن كان المراد به حذف حرف العلة فإن هذا يكون فيه في الفعل المعتل، كما لو قلت يغزو ويخشى ويرمي. هذه الأفعال الثلاثة معتلة. الأول الذي هو يخشى هذا معتل بالألف، ويغزو معتل بالواو، ويرمي معتل بالياء. فإذا كان الفعل معتلا بالألف أو معتلا بالواو أو معتلا بالياء فإنه يحذف منه حرف العلة عند دخول الجازم. فإذا دخل على الفعل المعتل جازم من الجوازم فإنه يكون مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. كما لو قلت لم يخشى هذا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الألف. وكذا لم يغزو هذا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الواو. ومثله لم يرمي. ولذلك إذا وقفت على أحد هذه الأفعال تقف بالسكون، تقول لم يخش ولم يرم ولم يغز ولم يغز. ثم الحذف أيضا يكون في الأمثلة الخمسة. هذه الأمثلة الخمسة إذا دخل عليها جازم من الجوازم فإنها تكون مجزومة وعلامة جزمها حذف النون. كما لو قلت لم تفعلوا، كما قال تعالى فإن لم تفعلوا لم تفعلوا، والأصل تفعلون، فلما دخل عليها جازم من الجوازم حذفت النون. ثم انتقل إلى تلخيص ما سبق الكلام عليه فقال والمعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هو في هذا المبحث في هذا الفصل سيلخص لك ما سبق بيانه. قال فالذي يعرب يعني مما مر بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ثم سيشرع في باب الأفعال، وهذا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.